الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فدخول ما الحرفية على ليت هل يبطل عملها؟ أحسنت بارك الله. يجوز فيها الوجهان، الإعمال والإهمال. هل يجوز أن يتوسط خبر إن فيكون بينها وبين اسمها؟ إلا إذا كان ظرفاً أو جاراً مجروراً. أحسنت. لا يجوز إلا إذا كان ظرفاً أو جاراً مجروراً. ما لو ذكرت صورة للجواز؟ مثل قوله تعالى: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. أحسنت بارك الله فيكم. فيتفضل الشيخ. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لن نافية للجنس. قال رحمه الله تعالى: ومثل إن لن نافية للجنس، لكن عملها خاص بالنكرات المتصلة بها، نحو لا صاحب علم منقودك ولا 20 درهما عندي. وإن كان اسمها غير مضاف ولا شبهه بني على الفتح في نحو لا رجل ولا رجال، وعليه أو على الكسر في نحو لا مسلمات، وعلى الياء في نحو لا رجلين ولا مسلمين ولا مسلمين، ولك في نحو لا حول ولا قوة فتح الأول، ففي الثاني الفتح والنصب والرفع كالصفة في نحو لا رجل ظريف ورفعه فيمتنع النصب، وإن لم تتكرر لا أو فصلت الصفة أو كانت غير مفردة امتنع الفتح. الثالث ظن ورأى وحسب ودرى وخال وزعم ووجد وعلم القلبيات، فينصب لهما مفعولين نحو رأيت الله أكبر كل شيء، ويلغين برجحان إن تأخرنا نحو القوم في أثري ظننت، وبمساواة إن توسط نحو في الأراجيز خلت اللوم والخور. وفي الأراجيز؟ نعم. وفي الأراجيز؟ وفي الأراجيز؟ وفي الأراجيز خلت اللؤم والخضر. نعم. وإن وليهن ما أولى، أو النافيات أولى من الابتداء أو القسم أو السحاب، بطل عملهن في الأرض وجوبا، وسمي ذلك تعليق النحو لنعلم أي الحزبين أحصى. أحسنت مبارك الله فيكم. بعد أن ذكر رحمه الله تعالى إعراب إن وأخواتها، انتقل إلى الكلام عما يجري مجرى إن في العمل، وهو لن نافية للجنس. فلن نافية للجنس مثل إن في العمل، فننصب الاسم لفظا أو محلا وترفع الخبر، وهذا معنى قوله: ومثل إن لن نافية للجنس. ولما كانت تختص بشروط وأحكام أفردت فجعلت في باب خاص، وشروط عملها ثلاثة تؤخذ من كلامه. قالوا: مثل إن لن نافية للجنس، هذا الشرط الأول، لكن عملها خاص بالنكرات، هذا الشرط الثاني، المتصلة بها، هذا الشرط الثالث. إذن الشرط الأول أن تكون نافية للجنس، ومعنى نفي الجنس نفي الخبر عن الجنس كله على سبيل الاستغراق والشمول. إذا قلت لا طالب حاضر، فقد نفيت الحضور عن الجنس كله، عن جميع أفراد الطلاب. فلا تقول لا طالب حاضر بل طالبان، لأن هذا تناقض. قال: لكن عملها خاص بالنكرات. الشرط الثاني: لا بد أن يكون معمولاها نكرتين، فإذا دخلت على معرفة بطل عملها ووجب تكرارها. لا زيد في الدار ولا عمرو، لا بد من أن تتكرر. طيب لو قال أحد: أنا لا أريد أن أذكر عمرا، أريد أن أنفي القيامة أو لا زيد في الدار، أريد أن أنفي وجود زيد في الدار، فماذا يقول؟ نعم، يعني لما كان زيد معرفة ألزمناه بتكرار لا، لا زيد في الدار ولا عمرو، يقول أنا لا أذكر، لا أريد أن أذكر عمرو. يقال له استعمل ليس أو غيرها من أدوات النفي، لا تستعمل لا، إذا استعملت لا وكان اسمها معرفة فلا بد من التكرار، فأتنفي بلا. قل مثلا ليس زيد في الدار، ما زيد في الدار، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث لا بد أن يكون الاسم مقدما والخبر مؤخرا. قال عملها خاص بالنكرات المتصية بها، فإن تقدم الخبر بطل عملها ووجب تكرارها كذلك، إذا تقدم الخبر وتأخر الاسم فإنه يبطل العمل ويجب التكرار. الشرط هو أن يكون الاسم مقدما والخبر مؤخرا، هذا قول المتصية بها، يعني يكون اسمها متصلا بها. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، بطل عملها ووجب تكرارها. قال ومثل إن للنافية للجنس لكن عملها خاص بالنكرات المتصية بها، نحو لا صاحب علم ممقوت ولا 20 درهم عندي، وإن كان اسمها غير مضاف ولا شبهه بني على الفتح. لا يخلو اسم لا النافية للجنس من 3 حالات. الحالة الأولى أن يكون مفردا، والمفرد هنا في هذا الباب وفي باب النداء أيضا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، فيدخل فيه الذي ليس مثنى ولا مجموعة. قال رحمه الله في نحو بني على الفتح في نحو لا رجل، ويدخل فيه جمع التكسير، قال ولا رجال، فهذا يبنى على الفتح. قال وعليه أي على الفتح أو على الكسر في نحو لا مسلمات أو لا مسلمات، ما جمع بألف وتاء مزيدتين فيه الوجهان، البناء على الفتح وهو الأشهر والبناء على الكسر. قال الشاعر إن الشباب الذي مجد عواقبه فيه نلذ ولا لذات للشيب، أو ولا لذات للشيب، يروى بفتح التاء وكسرها، والفتح أرجح. قال وعلى الياء في نحو لا رجلين مثنى ولا مسلمين، هذا جمع المذكر السالم. إذن المفرد الذي ليس مضافا ولا شيئا بالمضاف حكمه أنه يبنى على ما كان ينصب به، المفرد وجمع التكسير علامة نصبهما ما هي؟ الفتح، حسنت، علامة نصبهما الفتحة، إذن يبنيان على الفتح. المثنى وجمع المذكر السالم ما علامة نصبهما؟ الياء، حسنت، إذن يبنيان على الياء. ما جمع بألف وتاء مزيلتين، حسنت، علامة نصبه الكسرة، فكذلك هنا يبنى على الكسر ويجوز بناؤه على الفتح وهو الأرجح. هذه الحالة الأولى أن يكون اسم لا مفردا، الثانية أن يكون مضافا، والثالثة أن يكون شبيها بالمضاف، فإذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف فإنه منصوب. مثال المضاف لا صاحب علم ممقوت، هذا مثال المؤلف، لا صاحب علم ممقوت، صاحب اسم لا منصوب وعلى نصبه الفتحة. والشبيه بالمضاف، والشبيه بالمضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معناه، ما اتصل به شيء من ثاني معناه، قد يكون مرفوعا به لا حميدا فعله مذموم، وقد يكون منصوبا به، هذا المتصل قد يكون منصوبا لا راكبا فرسا حاضر، وقد يكون مخفوضا بخافض يتعلق به لا خيرا من زيد عندنا، قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون مخفوضا. إذن الخلاصة أن لا إذا استوفت الشروط الثلاثة التي تقدمت، أن تكون نافية للجنس، وأن يكون معمولاها نكرتين، وأن يكون الاسم متقدما على الخبر، إذا استوفت شروطها فلا يخلو اسمها من ثلاث حالات: أن يكون مفردا فهذا يبنى على ما كان ينصب به، أن يكون مضافا أو شبيها بالمضاف فهذا منصوب. نعم. ثم قال: ولك في نحو لا حول ولا قوة فتح الأول، وفي الثاني الفتح والنصب والرفع. ثم قال: ورفعه فيمتنع النصب. إذن لا حول ولا قوة إلا بالله، كذلك مثلا لا رجل ولا امرأة في الدار، يعني تكررت لا مع النكرة وسبق الثانية عاطف، لا حول ثم جاء بعاطف وتكررت لا، ولا قوة لا رجل ولا امرأة، هذه فيها خمسة أوجه، وهكذا تفصيلها. النكرة الأولى إما أن تبنيها على الفتح أو ترفعها، إما أن تبنيها على الفتح، وهذا قوله رحمه الله: ولك في نحو لا حول ولا قوة فتح الأول، وإما أن ترفعها، وهذا قوله بعد: ورفعه فيمتنع النصب. ثم على الفتح، يعني إذا بنيت النكرة الأولى على الفتح لا حول، فلك في النكرة الثانية ثلاث أوجه: الوجه الأول البناء على الفتح أيضا ولا قوة، وتكون لا الثانية عاملة عمل إن، والوجه الثاني النصب، النصب تقول لا حول ولا قوة عطفا على محل اسم لا، يكون معطوفا على محل اسم لا، لأن لا حول حول مبني على الفتح في محل نصب، فهو معطوف على محل اسم لا. والوجه الثالث الرفع، لا حول ولا قوة هو وجه العطف على محل لا واسمها، على محل لا واسمها، هذا إذا بنيت النكرة الأولى على الفتح: لا حول ولا قوة ولا قوة ولا قوة. وأما إذا رفعتها لا حول، فقال رحمه الله: ورفعه فيمتنع النصب. إذن عندنا وجهان: إذا قلنا لا حول ففي قوة في النكرة الثانية وجهان، ما هما؟ أحسنتم. نعم هو كذلك، البناء على الفتح لا حول ولا قوة، والرفع لا حول ولا قوة، فهذه خمسة أوجه. قال أثناء ذلك: كالصفة في نحو لا رجل ظريف، أي تجوز الأوجه الثلاثة: الفتح والنصب والرفع، الفتح يعني بناء على الفتح، والنصب والرفع، فتقول لا رجل ظريف على الفتح، تقول لا رجل ظريف حاضر مثلا، وعلى النصب تقول لا رجل ظريفا حاضر، وعلى الرفع لا رجل ظريف حاضر. والبناء على الفتح أقلها، يعني الأكثر لا رجل ظريفا أو لا رجل ظريف، ويجوز لا رجل ظريفة لكنه قليل. إذن لا عمل صحيحا إلا بنية مثلا، الكلمة صحيح في هذا المثال، كم وجها لك فيها؟ ثلاثة. أحسنت. ما هي؟ صحيحة. صحيحة. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. صحيحة، صحيحا، صحيح. ولذلك شروط ثلاثة تستفاد من المثال. استغنى ابن هشام بالمثال عن ذكر الشروط. لا رجل ظريفة. الشرط الأول أن يكون النعت مفردا. ظريف هذا نعت، أن يكون مفردا، يعني ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. سبق أن المفرد في هذا الباب ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. الثاني أن يكون اسم لا مفردا. رجل في هذا المثال لا رجل ظريف مفرد، ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. الثالث أن لا يفصل بين النعت والمنعوت بفاصل. أن لا يفصل بين النعت، النعت هنا ظريف، والمنعوت رجل بفاصل. أن لا يفصل بينهما بفاصل. وهذه الشروط الثلاثة جمعها ابن مالك في شطر بيت، قال: ومفردا نعتا ليبني يلي، ومفردا نعتا ليبني يلي. إذن النعت مفرد، ومفردا نعتا، والمنعوت الذي هو اسم لا مفرد أيضا ليبني، لأنه لو كان مضافا أو شبيه مضاف لن يكون أبنية، سيكون منصوبة. المبني هو المفرد، يلي لا يفصل بينهما بفاصل. هذه الشروط الثلاثة جمعها في شطر بيت. والأحكام الثلاثة في الشطر الآخر: فافتح أو ينصبا أو يرفع تعديلي، ومفردا نعتا ليبني يلي، فافتح أو ينصبا أو يرفع تعديلي. لكن الفتح أقلها، الكلام الأكثر في الكلام التنوين، يعني إما أن ترفع أو تنصب، والفتح أقلها. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: وإن لم تتكرر لا أو فصلت الصفة أو كانت غير مفردة امتنع الفتح. هذه ثلاث مسائل. إن لم تتكرر لا، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا لم تتكرر لا تقول لا حول وقوة إلا بالله. قال: امتنع الفتح، يعني ما الذي يجوز في قوة هنا؟ لا حول وقوة، ما الذي يجوز في كلمة قوة؟ يجوز فيها البناء والرفع. يجوز فيها ماذا؟ يجوز فيها البناء والرفع. هو قال امتنع الفتح، الفتح هو البناء. يجوز النصب والرفع. نعم أحسنت، يجوز النصب والرفع. إذن ماذا تقول؟ لا حول وقوة ولا حول وقوة. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. لا حول وقوة، لا حول وقوة. قال: أو فصلت الصفة. سبق مثاله لا رجل ظريف. إذا فصلت الصفة، مثلا قلت لا رجل في الدار ظريف، ظريف يجوز فيها وجهان. قال: امتنع الفتح، إذن الذي يجوز هو النصب والرفع. لا رجل ظريف أو ظريفا، ظريف على الرفع وظريفا على النصب، ويمتنع البناء على الفتح. قال: أو كانت غير مفردة. كانت غير مفردة، يعني كانت مضافة، صفة كانت مضافة أو كانت شبيهة بالمضاف. مثلا لا رجل طالعا جبلا. هنا لا رجل طالعا جبلا حاضر مثلا، هنا يمتنع الفتح. لك وجهان، ما هما؟ نعم، لا رجل طالع، نعم أحسنت، لا رجل طالعا جبلا حاضر، ولا رجل طالع جبان حاضر. نعم. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى الثالث من النواسخ. سبق في أول باب كان أن النواسخ من حيث العمل ثلاثة أنواع: الأول ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر، والثاني ما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، والثالث ما ينصبهما معا. وهو هذا الباب، باب ظن وأخواتها. قال رحمه الله: الثالث ظن ورأى وحسب ودرى وخال وزعم ووجد وعلم القلبيات. هذه الأفعال، أفعال هذا الباب نوعان اثنان: أفعال القلوب وهي التي ذكرها، وسميت بذلك لأن معناها قائم بالقلب، الظن محله القلب، كذلك رأى بمعنى علم محل العلم القلب، وحسب ودرى وخال وزعم ووجد وعلم، هذه كلها قلبيات معناها قائم بالقلب. وهناك نوع ثاني من الأفعال لم يذكره، هو أفعال التحويل، وهي الأفعال التي تدل على تحول الشيء من حالة إلى أخرى، مثل جعل وصير. قال رحمه الله تعالى: فتنصيبهما مفعولين. ظن وأخواتها تنصب المبتدأ والخبر مفعولين لها. مثال ظن قوله تعالى: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. أين مفعولا ظن؟ نعم نعم، أحسنت. أحسنت، مفعول الأول الكاف لأظنك، والثاني مثبورة. رأى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. إنهم يرونه بعيدا، أين مفعولا يرى؟ ضمير. نعم يرونه. نعم، والثاني بعيدا. بعيدة، أحسنت. وكذلك نراه قريبة، الهاء مفعول الأول، قريبة مفعول الثاني. ومنه الشاهد الذي ذكره المؤلف: رأيت الله أكبر كل شيء. الاسم الكريم منصوب على التعظيم، هكذا تقول منصوب على التعظيم. قال الناظم: وفي سألت الله في التعليم، تقول منصوب على التعظيم. وفي سألت الله في التعليم، تقول منصوب على التعظيم. أكبر مفعول ثان. كذلك حسب: لا تحسبوه شرا لكم. درى: قال الشاعر: دريت الوفي العهد يا عروة فاغتبط، فإن اغتباطا بالوفاء حميد. دريت الوفي العهد يا عروة فاغتبط. أين مفعولا الفعل هنا؟ أول أين مفعولان؟ الأول التاء شيخنا، لأنه الفعل مغير الصيغة. أحسنت أحسنت أحسنت. والثاني والشان الوفية. نعم أحسنت. هنا الفعل مغير الصيغة، أبني المفعول، فالتاء دريت هي المفعول الأول وصارت نائب فاعل الآن، لما بني المفعول صارت نائب الفاعل. والوفية المفعول الثاني، يعني دريتك الوفية العهد، دريتك مثلا، هكذا أصل الكلام، دريتك الوفية العهد، فالكاف مفعول الأول والوفية مفعول الثاني. فهنا دريت الوفية العهد، التاء نائب فاعل وهي المفعول الأول، لما بني المفعول صار نائب فاعل، والوفية هو المفعول الثاني. كذلك خال، ومنه قول الشاعر: يخال به راعي الحمولة طائرا. يخال به راعي الحمولة طائرا. وصدره: وحلت بيوتي في يفاع ممنع. قال: يخال به راعي الحمولة طائرة. أين مفعولا الفعل؟ الأول أو شيء آخر؟ أين المفعول الأول؟ راعي. أحسنت، راعي. أحسنت. خلت راعي الحمولة طائرة مثلا، فراعي نائب فاعل هو المفعول الأول، لما بني الفعل المفعول صار نائب فاعل، والمفعول الثاني طائرة. وكذلك زعم، زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا. زعمتني شيخا، أين المفعولان؟ يا المتكلم. نعم، هو الأول هو الثاني شيخا. أحسنت أحسنت. وكذلك وجد، تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، أين مفعولان؟ ضمير الناس. نعم أحسنت. وخيرا. أحسنت أحسنت بارك الله فيكم. فإن علمتموهن مؤمنات، هذا مثال علم، آخر ما ذكر من الأفعال علم. فإن علمتموهن مؤمنات، أين المفعولان؟ نعم أحسنت أحسنت. الأول ضمير الهاء والثاني مؤمنات. ثم قال رحمه الله: يلغين برجحان إن تأخرن نحو القوم في أثري ظننت، وبمساواة إن توسطن نحو في الأراجيز خلت اللؤم والخور. أفعال هذا الباب لها ذات أحكام. الإعمال وهو الذي سبق، نصب المبتدأ والخبر، والإلغاء وهو الذي الكلام فيه الآن، وهو إبطال العمل لفظا ومحلا، إبطال العمل لفظا ومحلا. والتعليق هذا الثالث وهو إبطال العمل لفظا لا محلا، وهو الذي سيأتي إن شاء الله. إذا قلت ظننت زيدا صادقا في هذا المثال، ظننت زيدا صادقا، إذا أردت أن إذا أخرت العامل فقلت زيد صادق ظننت، هنا يجوز الوجهان، يجوز الإعمال والإلغاء. يجوز أن تقول زيدا صادقا ظننت، ويجوز أن تقول زيد صادق ظننت. طيب انظر إلى كلام ابن هشام، قال: ويلغين برجحان إن تأخرن. أيهما أرجح، زيد صادق ظننت أو زيدا صادقا ظننت؟ الغاء. أحسنت، زيد صادق ظننت. طيب إذا توسط العامل، زيد ظننت صادق أو زيدا ظننت صادقا، يجوز الوجهان، أيهما أرجح؟ بمساواة. إذن هو إعماله وإلغاؤه سواء، إذا توسط إعماله وإلغاؤه سواء. هذا قوله رحمه الله: ويلغين برجحان إن تأخرن نحو القوم في أثري ظننت، يشير إلى قول الشاعر: القوم في أثري ظننت، فإن يكن ما قد ظننت فقد ظفرت وخابوا. هنا لو أعمل ماذا يقول؟ القوم في أثري ظننت. أحسنت، القوم في أثري ظننت. قال: وبمساواة إن توسطن نحو، وفي الأراجيز خلت اللؤم والخوار. هنا أعمل أو أهمل؟ لا لا، أهمل. لو أعمل ماذا يقول؟ اللؤم والخوار. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. وفي الأراجيز خلت اللؤم والخوارى. ثم انتقل إلى الكلام على الحكم الثالث وهو التعليق، وهو كما سبق إبطال العمل لفظا لا محل لمجيء ما له صدر الكلام بعد الفعل. وسمي تعليقا، يعني نأخذ مثالا قبل ذلك، مثلا علمت لزيد مسافر، علمت لزيد مسافر. هنا يعني علمت عامل غير عامل، هو عامل في المحل وليس عاملا في اللفظ. سبق معنى الإعمال وسبق الإلغاء، الآن هو عامل وملغى، عامل في المحل وملغى في اللفظ، ولذلك سمي تعليقا. المرأة المعلقة هي التي أساء زوجها عشرتها، فسمي هنا معلقا أخذا من المرأة المعلقة، علق العامل عن العمل فهو معلق، المرأة المعلقة لا مزوجة ولا مطلقة، فهذا العامل هنا كذلك أيضا، يعني ليس عاملا بإطلاق ولا ملغا بإطلاق. ولذلك قال ابن الخشاب رحمه الله: لقد أجاد أهل هذه الصناعة في وضع هذا اللقب لهذا المعنى، لقد أجاد أهل هذه الصناعة في وضع هذا اللقب التعليق لهذا المعنى، يعني أنه بطل العمل لفظا لكنه عمل في المحل. قال: وإن وليهن ما أو لا أو إن النافيات أو لام الابتداء أو القسم أو الاستفهام بطل عملهن في اللفظ وجوبا، وسمي ذلك تعليقا نحو لنعلم أي الحزبين أحصى. قال: وإن وليهن ما أو لا أو إن النافيات، مثلا قوله تعالى: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ولي علم، علم هنا وليها ما، فجملة ما هؤلاء ينطقون الجملة هذه في محل نصب، الفعل علم عمل في المحل لكنه لم يعمل في اللفظ، فهذه الجملة ما هؤلاء ينطقون في محل نصب سدت مسد مفعولي علم. إذن الفعل علم عامل في المحل لكنه غير عامل في اللفظ. كذلك لا علمت لا زيد قائم ولا عمر، لا زيد قائم ولا عمر، هذا في محل نصب سد مسد مفعولي علم. وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، إن لبثتم إلا قليلا، هذه الجملة في محل نصب سدت مسد مفعولي تظن. ما الذي منع عملها في اللفظ، ما الذي منع عمل تظن في اللفظ؟ أحسنتم، وجود إن نافية، فإذا جاء ما له صدر الكلام بعد الفعل فإنه يمنع من العمل في اللفظ ويكون العمل في المحل. كذلك لام الابتداء، علمت لزيد قائم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، لمن اشتراه، الجملة هذه في محل نصب سدت مسد مفعولي علم. كذلك لام القسم، قال الشاعر: ولقد علمت لتأتين منيتي، إن المنايا لا تطيش سهامها، ولقد علمت لتأتين منيتي، لتأتين منيتي، هذه الجملة في محل نصب سدت مسد مفعولي علم. وكذلك الاستفهام، تقول: علمت أعلي مسافر أم مقيم، علمت أزيد قائم، المعنى أنا أعرف جواب هذا السؤال، يعني علمت أزيد قائم يعني أعرف الجواب، علمت أزيد قائم، الجملة هذه زيد قائم في محل نصب سدت مسد مفعولي علمة. وقد يكون يعني قد يكون اسم الاستفهام أحد المفعولين، لنعلم أي الحزبين أحصى، لنعلم أي الحزبين أحصى، فأي الحزبين، أي ما إعرابها، ليس الجملة إعراب كلمة أي، ما إعرابها؟ لنعلم أي الحزب، يعني هنا عندنا تعليق ما تعمل في اللفظ، مبتدأ، حسن مبتدأ، نعم، أي الحزبين أحصى، هذا الخبر، أحسن، أي الحزبين أحصى، الجملة ما محلها؟ أحسنت في محل نصب سد فمسد فولي نعلم. نعم، لا امتداء، علمت لزيد قائم، ومنه في القرآن: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. طيب، بقي وقت، ممكن أن ندخل في باب الفاعل إذا أحببتم، تفضل الشيخ متوكل. شيخنا أحسن الله يعينكم. تفضل شيخ. نعم شيخنا عندي سؤال. تفضل تفضل. في ألفاظ الصبارة نعم يأتي بين الفعل والجملة التي هي المبتدأ والخبر؟ ليس بلازم. نعم يأتي بين الفعل والجملة، لكن قد يكون أحد المفعولين مثل المثال الأخير لنعلم أي الحزبين. أي هذا اسم استفهام، واسم الاستفهام من ألفاظ الصدارة، ولم يأتي بين الفعل وبين الجملة، بل هو أحد المفعولين، هو المبتدأ. جزاكم الله خير. وإياكم شيخنا. الله عليك. ثم قال رحمه الله: باب الفاعل المرفوع أقام زيد ومات أمره ولا يتأخر عامله عنه ولا تلحقه علامة تثنية ولا جمع، بل يقال قام رجلان ورجال ونساء، كما يقال قام رجل وشذ يتعاقبون فيكم ملائكة أو مخرجيهم. أحسنتم أحسنتم بارك الله فيكم. هنا تم الكلام على أحكام الجملة الإسمية. أخذنا بعض المبتدأ والخبر، وأخذنا جملة من النواسخ، ثم شرع هنا يتكلم عن أحكام الجملة الفعلية، وهذا باب الفاعل. قال: الفاعل مرفوع. ما الفاعل؟ الفاعل اسم أو ما في تأويله، أسند إليه فعل تام أو ما في تأويله. الفاعل اسم أو ما في تأويله، أسند إليه فعل تام أو ما في تأويله. اسم مثل قال الله، اسم الكريم هنا فاعل، أو ما في تأويله، مثلا أولم يكفيهم أنا أنزلنا. ما التقدير؟ أولم يكفيهم إنزالنا. أحسنتم أحسنتم. أولم يكفيهم إنزالنا، أولم يكفيهم إنزالنا. مثلا يسرني أن تجتهد، مثلا ما التأويل؟ يسرني اجتهادك. أحسنت. إذن قد يكون اسما صريحا وقد يكون مؤولا. فمثلا يسرني أن تجتهد أن، وما دخلت عليه في تأويل مصدر هو فاعل الفعل، أولم يكفهم أن أنزلنا، كذلك هو في تأويل مصدر هو فاعل الفعل يكفي، هو فاعل الفعل يكفي. قال هذا التعريف لابن هشام في بعض كتبه. قال: اسم أو ما في تأويله، أسند إليه فعل تام أو ما في تأويله. لماذا قيل فعل تام؟ لماذا لم يقل أسند إليه فعل؟ نعم أحسنت أحسنت. مرفوع يكون اسما له. أحسنت. مثلا كان هذا فعل ناقص، مرفوعها ليس فاعلة بل هو اسمها، أسند إليه فعل تام أو ما في تأويله. يعني قد يكون الذي قد يكون مسند ليس فعلة، قد يكون في تأويل الفعل، كاسم الفاعل في قوله تعالى: مختلف ألوانه. ألوانه ما إعرابها؟ فاعل، لكنها ليست فاعلا للفعل، بل هي فاعل لاسم الفاعل. لاهية قلوبهم، كذلك قلوبهم فاعل اسم الفاعل. القاسية قلوبهم، قلوبهم فاعل اسم الفاعل. وسيأتي إن شاء الله باب في ما يعمل عمل فعله. إذن هذا الفاعل. قال هناك: قام زيد. قال مرفوع حكمه الرفع، ثم قال: كقام زيد ومات عمر. لماذا ذكر مثالين؟ ما الفرق بينهما؟ هذا يقوم بنفسه، هذا قام زيد قام حصل منه الفعل وهذا وقع عليه، قام به وهذا وقع عليه. أحسنت أحسنت. يعني هذا الإسناد قد يكون على جهة قيامه به. ما مثال الذي قام به الفعل شيخ عمر؟ قام زيد، هذا قام الفاعل هنا قام الفعل، ومات عمرو وقع عليه الفعل. أو العكس كيف؟ نعم نعم نعم. على جهة وقوعه منه أو قيامه به، يعني المقصود شيخ عمر قيام الفعل بالفاعل، على جهة قيامه به أو وقوعه منه، على جهة قيامه به المقصود على جهة قيام الفعل بالفاعل، هذا مثاله مات عمر. على جهة وقوعه منه، وقوع الفعل من الفاعل، هذا مثاله قام زيد. ثم قال ولا يتأخر عامل وعنه. إذن الآن عرفنا تعريف الفاعل وعرفنا حكمه، ما إعراب زيد في قولك قام زيد؟ فاعل، أحسنت. طيب في قولك ما قام زيد، فاعل وما قام. طيب ما فعل زيد، ما إعراب زيد؟ نعم عند النحاة فاعل، أحسنت. ما دام أسند إليه الفعل فهو فاعل، لكن في اللغة يقول زيد هنا ليس بفاعل، لم يفعل. مثلا غرق زيد، هو ليس بفاعل لأنه ما فعل الغرق، بل لعله بل لابد أن يكون قاوم الغرق، لكن عند النحاة ما دام أسند إليه الفعل فهو فاعل. ثم قال ولا يتأخر عامله عنه، يعني إذا قلت محمد سافر مثلا أو زيد قام، زيد قام، هنا هل تقول قام فعل وزيد فاعل؟ لا، أحسنت. قال ولا يتأخر عامله عنه، فإذا قيل زيد قام فهنا زيد مبتدأ وقام فعل وفاعله الضمير المستتر، يمنع من جواز الأصل، يعني يجوز التقديم والتأخير، لكن هنا وجد مانع، بل وجد مانعان، مانع لفظي ومانع معنوي. أما المانع اللفظي فهو أنك تقول جاء الزيدان، جاء الزيدان، فإذا قدمت وأخرت تقول الزيداني جاء، جاء، ولا تقول جاء. لو كان يجوز التقديم لكان يجوز أن لك أن تقول الزيداني جاء، يعني جاء هكذا بدون ألف بعدها، ولا يجوز ذلك. ثم المانع المعنوي أن العرب إذا ذكرت الفعل تذكر الفاعل، لكن إذا ذكرت الاسم فإنها تطلب خبره. إذا قلت زيد، العربي يسألك ما باله، ما شأنه، ما خبره، يريد أن يعرف خبره، تقول زيد كريم، زيد جاء أخوه مثلا. وقد تقول جاء زيد جاء، تأتي بالفعل. نعم. قال رحمه الله ولا تلحقه علامة تثنية ولا جمع، بل يقال قام رجلان ورجال ونساء كما يقال قام رجل، يعني ما تقول قام رجل، قام رجلان وقاموا رجال وقمنا نسوة، بل كما تقول قام رجل تقول قام رجلان قام رجال، هكذا بتجريد الفعل من علامة التثنية والجمع. نعم من العرب من يلحق الفعل علامة التثنية والجمع، فيقول قاما رجلان، هذه لغة قليلة، قاموا رجال، قمنا نسوة، هذه لغة قليلة. قال الشاعر تولى قتال المارقين بنفسه وقد أسلماه مبعد وحميم، على اللغة المشهورة ماذا يقول؟ قد أسلمه، أحسنت. نعم أحسنت، وقد أسلمه. قال الشاعر الآخر نصروك قومي فاعتززت بنصرهم ولو أنهم خذلوك كنت ذليلا، نصروك قومي فاعتززت بنصرهم، على اللغة مشهورة ماذا تقول؟ نصرك، أحسنت، نصرك. رأينا الغواني الشيب لاح بعارضي فأعرضن عني بالخدود النواضر، رأينا الغواني الشيب لاح بعارضي، على اللغة مشهورة ماذا تقول؟ رأت الغواني. نعم رأت الغواني حسنتم. قال رحمه الله: شذ يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل أو مخرجيهم. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. وخرج هذا على هذه اللغة التي هي ماذا تسمى هذه اللغة؟ نعم أكرم البراغيث. هذا الاسم المشهور لها، وقد كان ابن مالك يسميها لغة يتعاقبون فرارا من أكل البراغيث. ولماذا معاقبة الملائكة فينا وترددهم علينا أحق بأن نتذكره ونعتني به من أكل البراغيث؟ فقد فكان ابن مالك يسميها لغة يتعاقبون، لكن ورد الحديث عند البخاري وغيره بلفظ الملائكة يتعاقبون، ملائكة الليل وملائكة النهار. لذلك قال بعض العلماء إنه لا يلزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذه اللغة، يعني قد يكون هذا من تصرف الرواة، لأنه ورد الملائكة يتعاقبون فيكم، ورد أيضا إن لله ملائكة يتعاقبون، فقد يكون هذا من تصرف الرواة، يعني لا يلزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذه اللغة. كذلك أو مخرجيهم، قال أو مخرجيهم، لكن هذا التمثيل بهذا الحديث لم يسلم. هنا تطابق الوصف والمرفوع في التثنية، لا في هنا في الجمع أو مخرجيهم، تطابق الوصف والمرفوع أو مخرجي وهم كلاهما جمع. والقاعدة أنه إذا حصل تطابق الوصف والمرفوع في التثنية أو الجمع تعين كون الوصف، أين الوصف في هذا الحديث؟ مخرجي. تعين كون الوصف المتقدم خبرا وكون الاسم المتأخر مبتدأ. نعم القاعدة أنه إذا تطابق الوصف والمرفوع في التثنية أو في الجمع، تطابقا في التثنية أو تطابقا في الجمع، فهنا يتعين أن يكون الوصف المتقدم خبرا وأن يكون الاسم المتأخر مبتدأ. يعني هذا الذي ينبغي أن يخرج عليه الحديث، لذلك لم يسلم هذا التمثيل، لأنه له تخريج صحيح، والقرآن والحديث لا يخرجان على اللغات القليلة إذا وجد عنها محيد. قال ابن مالك في هذه المسألة: والثاني مبتدا وذا الوصف خبر، والثاني مبتدا وذا الوصف خبر، إن في سوى الإفراد طبقا استقر. إن في سوى الإفراد طبقا استقر، إذا تطابقا في سوى الإفراد، يعني في التثنية أو في الجمع، والذي في هذا المثال تطابق في الجمع، إذا يتعين ما قاله في الشطر الأول، والثاني مبتدا وذا الوصف خبر، يعني يكون مخرجي خبرا مقدما ويكون هم مبتدا مؤخرا. وذكرت يعني خرجت على هذه اللغة بعض الآيات، مثلا: وأسروا النجوى الذين ظلموا، ثم عموا وصموا كثير منهم، لكن لم يسلم هذا. مثلا: ثم عموا وصموا كثير منهم، هذا متصل بما قبله من الكلام، ثم عموا فعل وفاعل، وصموا فعل وفاعل، كثير هذا بدل بعض من كل. وأسروا النجوى الذين ظلموا كذلك، وأسروا النجوى الذين ظلموا، قيل الذين بدل من الفاعل، وأسروا النجوى، أسروا فعل وفاعل، الذين بدل، وقيل بل الذين ظلموا مبتدأ مؤخر، أسروا النجوى خبر مقدم. فهو كما سبق يعني الآيات والأحاديث تخرج على اللغات الضعيفة أو اللغات القليلة كهذه اللغة. هذا آخره، والله تعالى أعلم، بارك الله فيكم. طيب سؤال هنا في أو مخرجيهم، يعني إذا أردت أن توحد ليس الفعل هنا ما في تأويل الفعل. ماذا تقول؟ مخرجي. أحسنت، أو مخرجيهم. أحسنت، فتح الله لكم وبارك فيكم، جزاكم الله خيرا. نعم وعليكم أحسن الله. هذا قاعدة عند النحويين، إذا تطابق الوصف والمقطوع في التثنية والجمع يكون واجبا أو جائزا؟ يتعين، الذي يعرفه أنه واجب، يتعين أن يكون الوصف المتقدم خبرا، وأن يكون الاسم المتأخر مبتدأ والثاني مبتدا وذا الوصف خبر، إن في سوى الإفراد يطلق أن استقر، فهو متعين والله أعلم. جزاكم الله خير. وإياكم شيخنا، بارك الله فيكم. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.